من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وذكر القراءة الأخرى لا بيع فيه ولا خلال، وذكر وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار، أي يتعاقبان في الظلمة والضياء. وأتاكم من كل ما سألتموه، وذكر القراءة الأخرى من كل ما سألتموه، وهي قراءة شاذة لكن معناها صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يعطي المرء ما يسأل وما لا يسأل، ففضل الله علينا عظيم. فالواحد منا يسأل شيئا فيعطيه الله هذا ويزيده من فضله أفضالا عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله لا تحصوها، وإضافة النعمة تفيد العموم، فنعم الله لا يحصيها الواحد منا. أولها نعمة الإسلام، هذه أعظم نعمة. لو كنت من أكثر الناس مالا وأعلى الناس ومن أعالي الناس منصبا وكانت عندك من الدنيا ما كانت ولست على الإسلام، فإن هذا ليس بنافع لك. وبعد نعمة الإسلام نعمة الصحة والعافية والهداية ونعمة الأمن ونعمة الأرزاق الدارة في هذا الزمن. ندر أن يوجد من ينام وهو جوعان، أو قل من يوجد، وهذا بخلاف ما كانت عليه تلك الأزمان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وهو يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وكذا جماعة من أصحابه. لكن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ولو تأمل المرء فيما حوله لوجد من النعم كما قال تعالى لا تحصوها، ما لا يستطيع. وهذا يجعل المرء يرضى ويقنع بما أعطاه الله ويسعد ويأنس، فإن السعادة مطلوب للناس، والناس في كثير من أحوالهم والخلق في كثير من أحوالهم إنما يريدون المال ويريدون الشهادات والمناصب والأولاد والأزواج وغير ذلك والمنازل ليحصلوا على السعادة. وقد يرزق الله المرء السعادة وليس عنده إلا اليسير، فإذا رزق المرء القناعة والسعادة فإنه يعيش بحياة طيبة. على المرء أن يتأمل فيما عنده من نعم ولا يبحث عن المفقود، لا تبحث عن المفقود، ما من شخص إلا وعنده مفقود، لكن ابحث ولكن انظر في الموجود، عندك نعم عظيمة من الله كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تحصيها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي ظالم لنفسه بالمعصية كافر بربه. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه، وهو كذلك، وكلا المعنيين صحيح، فيما هذا ظلم وهذا ظلم. ثم قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وهو الحرم آمنا واجنبني أي ابعدني وبني أن نعبد الأصنام. ثم أورد المصنف إشكالا، قال فإن قيل قد كان إبراهيم معصوما من عبادة الأصنام فكيف يستقيم السؤال، أي لماذا يسأل يقول جنبني وهو معصوم ومن الأنبياء، والأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب بالإجماع، والصغائر حصل فيها خلاف، فما فائدة هذا الدعاء؟ أمر آخر، الشق الآخر من هذا الإشكال، أن كثير من بنيه قد عبد الأصنام، فأين الإجابة؟ فالجواب عن الشق الأول وهو إبراهيم أن الدعاء في حق إبراهيم لزيادة العصمة والتثبيت، فكما يقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي، والمقصود بهذا زيادة العصمة والتثبيت. وأما في حق بنيه فيوجه بتوجيهين، التوجيه الأول إن أراد بنيه من أنه أراد بنيه من صلبه ولم يعبد أحد منهم الأصنام، أي من صلبه المباشر والتوجيه الآخر قيل إن دعاءه كان لمن كان مؤمنا من بنيه، أي وإن بعدوا من نسل إبراهيم، وإن بعدوا المراد بهم من كان مؤمنا، وأجيب بغير هذه الأجوبة. ثم قال تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا الدعاء من إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده، هذا يجعل المرء يخاف من الشرك. ولذلك قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خليل الله الذي كسر الأصنام بيده يدعو بهذا الدعاء، فمن منا بعد إبراهيم يأمن أن يقع في الشرك أو في عبادة الأصنام؟ ثم قال تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، أي فمن تبعني من أهل ديني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال مقاتل: من عصاني فيما دون الشرك، وقيل ذلك قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك. والمراد وقال السدي: من عصاني ثم تاب، وهو كذلك حتى لو كان مشركا فإذا عصى الله ثم تاب من شركه فإن التوبة تجب ما قبلها. ثم قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وأورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في البخاري في قصة إبراهيم وأم إسماعيل، لما ذهب بهم إبراهيم ذهب بأم إسماعيل وإسماعيل ووضعهم في مكة، وكان هذا بوحي وأمر من الله لحكمة أرادها الله، وهي أن يبنى بيت، أن تبنى الكعبة في هذا المكان، إلى آخر هذه القصة التي قال المصنف: ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة. فهذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله مخرج في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، الأفئدة جمع الفؤاد، تهوي إليهم، تشتاق وتحن إليهم. قال السدي: معناه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع. قال مجاهد: لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. وقال سعيد بن جبير: لحجت اليهود والنصارى والمجوس، ولكنه قال أفئدة من الناس وهم المسلمون. وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن من أمورنا. وقال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. قيل: هذا صلة قول إبراهيم. وقال الأكثرون: يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني. وقال أكثرون: يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وإسحاق. وقال أكثرون: يقول الله عز وجل: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أعطاني إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. قال ابن عباس: ولد إسماعيل لإبراهيم وهو ابن 99 سنة، وولد إسحاق وهو ابن 112 سنة. وقال سعيد بن جبير: بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن 117 سنة. ربي اجعلني مقيم الصلاة، يعني ممن يقيم الصلاة بأركانها ويحافظ عليها، ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي من يقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، أي عملي وعبادتي. سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. وقيل معناه: استجب دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين؟ قيل قيل قيل قد قيل قيل قد قيل إن أمه أسلمت، وقيل أراد إن أسلم وتاب، وقيل قال ذلك قول أن يتبين له أمر أبيه. وقد بين الله تعالى عذر خليله صلى الله عليه وسلم في استغفاره لأبيه في سورة التوبة: وللمؤمنين أن يغفر للمؤمنين كلهم يوم يقوم الحساب، أن يبدو ويظهر. وقيل أراد يوم يقوم الناس للحساب، فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوما. قوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، والآية لتسلية المظلوم وتهديد الظالم: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم. وقيل ترتفع وتزول عن أماكنها مهطعين، قال قتادة مسرعين. قال سعيد بن جبير: الإهطاع سلان كعدو الذئب. وقال مجاهد: المديمي النظر. ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولا يعرفون مواطن أقدامهم، مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم. قال الكتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء، لا ينظر أحد إلى أحد، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم وأفئدتهم هواء، أي خالية. قال قتادة: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها. فالأفئدة هواء لا شيء فيها، ومنه سمي من بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل خالية لا تعيش شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال الأخفش: جوفاء لا عقول لها، والعرب تسمي كل أجوف خاو هواء. وقال سعيد بن جبير: وأفئدتهم هواء، أي مترددة تمر في أجوافهم، ليس لها مكان تستقر فيه. وحقيقة المعنى أن القلوب زائرة عن أماكنها، والأبصار شاخصة منها لذلك اليوم. وأنذر الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تشتاق وتحن إليهم، وهذا من تمام دعاء إبراهيم: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله، قال ما نخفي وما نعلن من أمورنا. وقال ابن عباس: من الوجد بإسماعيل وأمه، وهذا مما يدخل في الأمور، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ذكر المصنف الخلاف، هل هذا من قول إبراهيم أو من قول الله عز وجل؟ القول الأول قيل هذا صلة قول إبراهيم، أي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا من تمام كلام إبراهيم. وقال الجمهور هو من قول الله عز وجل، ولعله الأقرب، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فالله عالم بحاله. وممن رجح هذا أبو حيان، فقال من كلام الله عز وجل تصديقا لإبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، أي أعطاني إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. قال أي عملي وعبادتي، سمى العبادة دعاء، وجاء في الحديث الدعاء مخ العبادة، فالدعاء من العبادة. ربنا اغفر لي ولوالدي. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا، فإن قيل كيف استغفر لوالديه وهما غير مؤمنين، أجاب عنه بثلاث أجوبة. الجواب الأول قيل إن أمه أسلمت، والجواب الثاني أو التوجيه الثاني قيل أراد إن أسلم وتاب، والتوجيه الثالث قيل قال ذلك قبل أن يتبين له أمر أبيه. قد بين الله تعالى عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه كما قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لكن كان قبل ذلك لم يتبين له أنه عدو لله وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي يوم يظهر الحساب. ثم قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وعرف الغفلة بأنها معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. قال والآية: لتسلية المظلوم وتهديد الظالم. فعرف الغفلة بتعريف جامع، قال هي معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور، نعوذ بالله من الغفلة. ثم قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تغمض، أي تبقى مفتوحة لا تغمض من هول ما ترى، مهطعين. ما معنى ذلك؟ أي مسرعين. ومعنى الإهطاء أنهم لا يلتفتون لا يمينا ولا شمالا، مقنع رؤوسهم، أي رافع رؤوسهم من شدة ما يرون من الهول، كما أن الإنسان إذا رأى الهول إما أن يرفع رأسه أو يغمض عينيه أو يخفض رأسه لكي لا يرى. قال القتيبي: المقنع الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه. وقال الحسن: وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء، لا ينظر أحد إلى أحد، وذلك من شدة الهول. لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم، بل تبقى شاخصة من شدة الهول، وأفئدتهم هواء أي خالية. وذكر المصنف أقوال العلماء في قوله أفئدتهم هواء، قال سعيد بن جبير مترددة، وقال أخفش جوفاء، إلى آخر ما ذكر. ثم لخص هذا المعنى قال: وحقيقة المعنى، أي في قوله وأفئدتهم هواء، أن القلوب زائلة عن أماكنها، أن القلوب زائلة عن أماكنها، والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. فهذا اختصار لمعنى الآية، لمعنى قوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. والمراد بذلك أن القلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأنذر الناس خوفهم يوم، أي بيوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب، هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، أي ارجعنا إليها نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجابون، أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها، أي لا تبعثون. وهو قول تعالى: واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يعرفتم عقوبتنا إياهم، وضربنا لكم الأمثال، بينا أن مثلكم كمثلهم، قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم وإن كان مكرهم. قرأ علي وابن مسعود: وإن كاد مكرهم بالدار، وقرأ العامة بالنون: لتزول منه الجبال، قرأ العامة: لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية، معناه وما كان مكرهم. قال الحسن: وإن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. وقيل معناه: إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي: لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، معناه إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: معناه وإن كان شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى: وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية أنها نزلت في نمرود الجبال الذي حاج إبراهيم في ربه، وذلك أنه قال: إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أصعد السماء فأعلم ما فيها، فعمد إلى أربعة أفرخ من النسور فرباها حتى شبت واتخذ تابوتا، وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل، وقعد نمرود مع رجل في التابوت، ونصب خشبات في أطراف التابوت، وجعل على رؤوسها اللحم، وربط التابوت بأرجل النسور، فطرنا وصعدنا طمعا في اللحم حتى مضى يوم وأبعدنا في الهواء. فقال نمرود لصاحبه: افتح الباب

وقيل معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقاب بالأصفاد والقيود، ومنه قيل للحبل قرن سرابيلهم أي قوموسهم واحدها سربال من قطران هو الذي تهنأ به الإبل. وقال عكرمة ويعقوب من قطر آن على كلمتين منونتين، والقطر النحاس والصفر المذاب والآن الذي انتهى حره. قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وتغشى وجوههم النار أي تعلو، ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر إن الله سريع الحساب. أي هذا القرآن بلاغ أي تبليغ وعظة للناس ولينذروا وليخوفوا به وليعلموا أن ما هو إله واحد أي ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله تعالى وليذكر أولو الألباب أي ليتعظ أولو العقول. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وأنذر الناس أي خوفهم يوم يأتيهم العذاب أي يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أي أشركوا ربنا أخرنا أي أمهلنا إلى أجل قريب نجب دعوتك أي طلب الرجوع إلى الدنيا، نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال الله تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل أي حلفتم في الدنيا ما لكم من زوال أي أنكم لا تبعثون ولا تحاسبون، وأنكروا البعث وسكنتم أي في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم أي بالكفر والعصيان كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأقوام، وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي عرفتم عقوبتنا لأولئك الأقوام، وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم ذكر القراءة الأخرى وإن كاد، وهي قراءة شاذة قرأ بها علي وابن مسعود، وذكر في قوله تعالى لتزول وذكر القراءة الأخرى لتزول، وهما قراءتان متواترتان. قال الحسن إن كان مكرهم لا أضعف من أن تزول منه الجبال، وقيل المعنى إن كان مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال، فكما أن المكر لا يزيل الجبال فكذلك هذا الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابت لا يزول بمكر هؤلاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحكاية الواردة عن علي بن أبي طالب أنها نزلت في نمرود الجبار، وأنه وضع سريرا عمد إلى سرير أو تابوت ووضع فيه وربطه بالنسور وطارت به إلى آخر هذه القصة. هذه قصة ضعيفة ضعفها جماعة من العلماء منهم ابن عطية في تفسيره، ثم إن هذه القصة لا يفعلها عاقل لأن هذه مجازفة، كيف يطير هذه المسافات الطويلة عن هذه النسور التي لا يضمن أن يموت منها ميت أو يضعف منها طائر، ثم كيف تطير هذه المدة الطويلة بلا راحة وبلا شرب ولا بلا أكل؟ هذه القصة مما ضعيفة سندا ومما يردها العقل. ثم قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وذكر المصنف رحمه الله في معنى تبديل الأرض غير الأرض والسماوات ثلاثة أقوال. القول الأول أورده في الحديث أنه قال كما في حديث سهل بن سعد قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها عالم لأحد، وهذا في البخاري ومسلم أنها تكون الأرض ممتدة كالقرص الممتدة الذي ليس فيه علم ليس فيها جبال ولا في، فإنما تكون أرض ممتدة. واستدل له كذلك بحديث أبي سعيد الخدري تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، وهذا كذلك رواه البخاري ومسلم. هذا في الجنة، لكن المقصود يوم تبدل الأرض يوم القيامة. وذكر حديث ابن مسعود: تبدل الأرض بأرض كفضة بيضاء نقية، لم يسفك فيها دم، ولم تعمل عليها خطية، ولم تعمل عليها خطيئة. وهذا القول الأول، أن الأرض تكون ممتدة كفضة بيضاء أو كقرص. وقيل القول الثاني، معنى التبديل جعل السماوات جنانا والأرض نيرانا. وقيل تبديل الأرض تغييرها من هيئة إلى هيئة، وهي تسير جبالها وطم أنهارها، أي دفن الأنهار وتسوية أوديتها وقطع أشجارها إلى آخر ما ذكر. وكل في الحقيقة كل هذه أنواع التغيير ثابتة تكون للأرض يوم القيامة، وبعضها جاء في الآيات وبعضها جاء في الأحاديث، لكن قد يكون في أوقات، قد تكون كالقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، هذا عند حشر الناس، ثم في بعد ذلك وفي أثناء ذلك تسير الجبال وتسجر البحار وتكون خبزا لأهل الجنة، كما ثبت هذا في الصحيحين. لكنهم أولا يحشرون ويحاسبون، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة. وقد ذكر الله ما جاء في القول الثالث في أول سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا الجبال سيرت إلى آخر، وكذلك في سورة الانفطار وغيرها من السور، إن جاء بيان هذه الأحوال التي تكون للأرض ومعالم الأرض والنجوم والسماء يوم القيامة. ثم قال تعالى: وبرزوا لله الواحد القهار، أي خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال تعالى: وترى المجرمين يومئذ، أي يوم القيامة، مقرنين أي مشدودين في الأصفاد، وهي القيود والأغلال. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود، وصفدته بالتشديد فهو مصفد، أي قيدته بهذه القيود والأغلال. سرابيلهم أي قمصهم من قطران، وهو الذي تهنى به الإبل، هذا القطران الذي يصب على الإبل وهو شديد الحرارة واللصوق بالجسد، نسأل الله السلام والعافية. فهم يلبسون هذا القطران زيادة في العذاب يصب عليهم. وذكر قراءة عكرمة ويعقوب: من قطر آن، كلمتين أي شديد الحرارة، وهي قراءة شاذة لكن معناها صحيح. قال: والقطر النحاس والصفر المذاب، والآن الذي انتهى حره، الذي انتهى حره. قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، وتغشى وجوههم النار، أي تعلو وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي من خير أو شر، إن الله سريع الحساب. هذا أي القرآن بلاغ، أي تبليغ وعظة للناس، ولينذروا به أي يخوفوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية الله. فقد جاء في ذكر في هذه السورة آيات لله تدل على وحدانيته، وليذكر أولو الألباب أي ليتعظ أولو العقول، فجاء في هذه السورة خاصة. وفي القرآن عامة ما يستدل به صاحب الحق على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة ولا يعصى ولا يشرك به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحجر مكية، ألف لام را، قيل معناه أنا الله أرى، تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، وقرآن، أي وآيات قرآن مبين، أي بين الحلال من الحرام والحق من الباطل. فإن قيل لما ذكر الكتاب ثم قال وقرآن مبين وكلاهما واحد، قلنا قد قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض. وقيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، وبالقرآن هذا الكتاب،

وقد خلت مضت سنة الأولين، أي وقائع الله تعالى بالهلاك في من كذب الرسل من الأمم الخالية يخوف أهل مكة. ولو فتحنا عليهم، يعني على الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي فظلت الملائكة يعرجون فيها وهم يرونها عيانا، هذا قول الأكثرين. وقال الحسن معنا فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيها أي يصعدون. والأول أصح، فقالوا إنما سكرت سدة أبصارنا، قاله ابن عباس. وقال الحسن سحرت، وقال قتالة أخذت، وقال الكلبي عميت، وقال ابن كثير سكرت بالتخفيف أي حبست ومنعت النظر كما يسكر النهر لحبس الماء. بل نحن قوم مسحورون، يعمل في السحر فسحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الحجر، فقال في قوله تعالى ألف لام راء قيل معناه أنا الله أرى. وسبق أن الحروف المقطعة الراجح فيها أي يقال الله أعلم بمراده بها، فهي من العلم الذي استأثر الله به فلا نعلمه، وهذا مروي عن جماعة من السلف وعن الصحابة، مروي عن الخلفاء الراشدين أربعة وعن الشعبي وغيرهم من وغير هؤلاء من السلف. ثم قال تعالى تلك آيات الكتاب قرآن مبين، قرآن مبين أي بين. ثم أورد إشكالا فإن قيل لما ذكر الكتاب، ثم قال وقرآن مبين، وكلاهما واحد أي الكتاب المراد به القرآن، فلماذا أعاده؟ فجاب عنه بجوابين. الجواب الأول قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، أي اشتقاق اللف يختلف، فهذا فيه فائدة، كتاب أنه مكتوب وقرآن أنه مجموع بعضه إلى بعض. والتوجيه الثاني قيل المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، وبالقرآن هذا الكتاب. ثم قال تعالى ربما يود الذين كفروا، وذكر القراءة الأخرى ربما، وهما قراءتان متواترتان، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال واختلفوا في الحال التي يتمنى الكافر فيها الإسلام، فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول قال الضحاك حال المعاينة، والقول الثاني يوم القيامة، قال والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار، ولعل القول الأخير هو الأقوى. والأقوى الأولى نوقشت ورد عليها، فقول حال المعاينة أن هذا فيه نظر، لأنه حال المعاينة لا يكون مستيقنا بجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، قد يكون نزل به عقوبة لكن لم يرى ما فعل بالمؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا عن أبي موسى الأشعري أنه قال إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، إلى آخر هذا الحديث الذي أخرجه الطبري وجماعة من العلماء وابن أبي عاصم وغيرهما، أنه قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة ألستم مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار؟ قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فيغضب الله لهم بفضل رحمته، فيأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرجون منها، فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا هو الذي قال عن المصنف القول المشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف قال ربما، وهي للتقليل أو ربما، وهذا التمني يكثر من الكفار، وأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن ربما قد تأتي للتقليل والتكثير، فقد يراد بها التقليل وقد يراد بها التكثير. الجواب الثاني أن شغلهم بالعذاب لا يفرغهم للندامة، وإنما يخطر ذلك ببالهم أحيانا، فهم مشغولون بأنواع من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا خطر ببالهم تمنوا لو كانوا مسلمين. ثم قال تعالى: ذرهم، أي اتركهم يا محمد، يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتها ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال بعض أهل العلم: ذرهم تهديد، وقوله فسوف يعلمون تهديد آخر، فمتى يهنى العيش بين تهديدين؟ فهذه الآية فيها تهديدان: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مضروب لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يأتيهم العذاب قبلها، لا كتاب معلوم أي أجل لنزول العذاب بهم، وقت معين لنزول العذاب بهم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي قال مشركي مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أرادوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لمجنون، لو ما أي هل تأتينا بالملائكة، أي شاهدين لك بصدق ما تقول إن كنت من الصادقين. ثم رد الله عليهم فقال: ما ننزل الملائكة. وذكر القراءة الأخرى، قال: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بنونين مع نصب الملائكة، أي ما ننزل الملائكة، وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها وفتح الزاي، ما تنزل الملائكة، وقرأ الباقون بفتح بالتاء وفتحها وفتح الزاي وفتح الزاي، والملائكة مرفوعة، ما تنزل الملائكة، قرأ أبو بكر بالتاء وضمها، ما تنزل الملائكة، والباقون ما تنزل الملائكة إلا بالحق، وهي قراءات متواترة، إلا بالحق أي بالعذاب. وما كانوا منظرين أي مؤخرين، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، وإنا له لحافظون، أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وهذا فضل من الله على هذه الأمة، الأمم السابقة وكل حفظ الكتب إلى العلماء إلى العلماء والعباد، لكن هذه الأمة قد تكفل الله بحفظ القرآن، فلا يستطيع أحد مهما كان أن يمكر أو يزيد أو ينقص من هذا القرآن. ولما أراد يهودي يوم من الأيام، كان يكتب التوراة والإنجيل ويحرف فيها ويبيعها في الأسواق، زاد حرفا في القرآن فاشتراه مسلم فقرأه فوجد فيه حرف زائد، فجاء وضربه مباشرة في اليوم الثاني لأنه زاد وحرف في كتاب الله، فهذا القرآن محفوظ، تكفل الله بحفظه. ثم قال تعالى: وإنا له لحافظون. ثم ذكر الخلاف في الهاء له، هل يراجع إلى القرآن أم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقيل الهاء في له راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنا لمحمد لحافظون ممن أراده بسوء، لكن الراجح القول الأول، فالقاعدة التفسيرية ترجح القول الأول، أن كذلك هي قاعدة عربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور في هذه الآية هو القرآن. وأما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيه آيات أخرى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا، والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من الظهور، يقال تبرجت المرأة أي ظهرت، وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب السيارة وهي 12 برجا، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وقال عطية: هي قصور في السماء عليها الحرس، وزيناها السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم مرجوم وقيل ملعون.

على رجلين، وقيل من في موضع لأن وراد الممالك مع الدواب، وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في لكم، وإن من شيء وما من شيء إلا عندنا خزائنه ومفاتيح خزائنه، وقيل أراد به المطر، وما ننزله إلا بقدر معلوم لكل أرض حد مقدر، ويقال لا تنزل من السماء قطرة إلا وما ملك يسوقها حيث يريد الله عز وجل ويشاء. وعن جعفر بن محمد بن أبي عن جدي أنه قال في العرش مثال جميع ما خلق الله في البر والبحر، وهو تأويل قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وأرسلنا الرياح لواقح. المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في الأمم الماضية. قال والشيعة هم القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم، الشيعة هم القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب الشيع الأولي، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ومنهم مشركي مكة لا يؤمنون به، أي لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن، وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ذكر قولين في من يعرج، قال القول الأول فظلت الملائكة يعرجون فيها وهم يرونها عيانا، وهذا قول الجمهور، قال هذا قول الأكثرين. والقول الثاني وقال الحسن معناه فظل هؤلاء الكفار يعرجون فيها أي يصعدون، قال المصنف والأول أصح، وهو الذي رجحه ابن عطية وذهب إليه من السلف ابن عباس وابن جريج وجماعة، كذلك رجحه الطبري. فالمراد بالعروج عروج الملائكة وليس الكفار. لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون أي سحرنا محمد، فلا ينفع فيهم، من استكبر لا تنفع فيه، يطلبون الآيات فإذا جاء بها النبي قالوا سحرنا، قالوا طلبوا منه أن ينشق القمر، فلما انشق القمر قالوا سحر مستمر، أي هذا سحر من محمد. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، والبروج هي النجوم الكبار، قال مأخوذ من الظهور، يقال تبرجت المرأة إذا ظهرت أو أظهرت محاسنها، وزيناها أي السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم أي مرجوم وقيل ملعون. ثم ذكر إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، قال والشهاب الشعلة من النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يدل على رجم الشياطين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي شاهد منه في قوله فاسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فربما أدركه الشهاب، فدل على أنهم يرجمون. ثم ذكر المصنف مسألة خلافية، هل الرجم كان موجود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يترجم الشياطين إلا بعد مبعث النبي؟ القول الأول قال واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا قبل مبعث النبي، ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان النبي، وإنما ظهر في بدء أمره، وكان ذلك أساسا لنبوته. هذا القول الأول أن الرجم لم يكن إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الرجم كان موجود في الجاهلية لكنه قليل، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد وغلظ، وهذا ذهب إليه الزهري، وكذلك ممن ذهب إليه ابن عطية، قال ابن عطية وفي الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية لكنه اشتد في وقت الإسلام، وحفظ السماء حفظا، وحفظت السماء حفظا تاما. وقال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعثه لكنه لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه، ولعل القول الثاني هو الأقرب وهو الذي قال به الزهري وابن قتيبة ورجحه ابن عطية أنه كان موجود لكن ليس بهذه الكثرة، ربما بقلة، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وغلظ عليهم فلا يستطيع أن يسرقوا شيئا. قال تعالى: والأرض مددناها أي بسطناها والقينا فيها رواسي أي جبالا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي مقدر معلوم. قيل في الجبال، قيل يعني في الجبال هي جواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين أي مطاعم يعيش فيها الخلق، ومن لستم له برازقين أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام ونسقهم على الله. قال: ومن في الآية بمعنى ما، أي فمنهم من يمشي على كقوله منهم من يمشي على بطنه، أي وما أنتم لستم وما لستم له برازقين. وقيل من في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب، وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم. والقول الأول قوي، قال ومن في الآية بمعنى ما، قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي أي ما يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على رجلين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي مفاتيح خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقيل أراد به المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي لكل أرض حد مقدر ولا تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يسوقها حيث أراد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح أي حوامل، لأنها تحمل الماء إلى السحاب، وجمع لاقحة يقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد. قال ابن مسعود: يرسل الله الريح فتحمل الماء فيمر به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. وقال أبو عبيد: أراد باللواقح الملاقح واحدتها ملقحة لأنها تلقح الأشجار. قال عبيد بن عمير: يبعث الله الريح المبشرات فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرات فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه، فالصبا تهيجه والشمال تجمعه والجنوب تذره والدبور تفرقه. وفي الخبر أن اللقح رياح الجنوب. وفي بعض الآثار: ما هبت ريح الجنوب إلا وبعث عينا غدقة. وأما الريح العقيم فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم بحديثه قال حدثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقالوا: أرسلنا الرياح لواقح. وقال: أن يرسل الرياح مبشرات. قوله: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وجعلنا المطر لكم سقيا، يقال أسقى فلان فلانا إذا جعل له سقيا، وسقاه إذا أعطاه ما يشرب. وتقول العرب: سقيت الرجل ماء ولبنا إذا كان لسقي، فإذا جعل له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول أسقيته. وما أنتم له بخازنين يعني المطر في خزائن لا في خزائنكم. قال سفيان: بمانعين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا. والوارث من سوى الله عز وجل. قيل: الباقي بعد فناء الخلق. وقيل: معناه إن مصير الخلق إليه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن عباس: أراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء. قال الشعبي: الأولين والآخرين. وقال عكرمة: المستقدمون من خلق الله، والمستأخرين من لم يخلق الله. وقال مجاهد: المستقدمون القرون الأولى، والمستأخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: المستقدمون في الطاعة والخير، والمستأخرون المبطلون عنها. وقيل: المستقدمون في الصفوف في الصلاة، والمستأخرون فيها. وذلك أن النساء كن يخرجن إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال، فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى آخر صفوف الرجال، ومن النساء من كانت في قلبها ريبة فتتقدم إلى أول صفوف النساء لتقرب من الرجال، فنزلت هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال الأوزاعي: أراد المصلين في أول الوقت والمؤخرين إلى آخره. وقال مقاتل: أراد بالمستقدمين والمستأخرين في صف القتال. وقال ابن عيينة: أراد من يسلم ومن لا يسلم. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم على ما علم منهم. وقيل: يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، قال أخبرنا أبو سعيد الصيرفي، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم عليه السلام، سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه. وقيل: من النساء، لأنه عهد إليه فنسي، من صلصال، وهو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة أي صوتا. قال ابن عباس: والطين الحر الذي إذا نضب عنه الماء تشقق، فإذا حرك تقعقع. وقال مجاهد: والطين المنتن. واختاره الكسائي وقال: هو من صلى اللحم وأصل إذا أنتن، من حمائن، والحمى الطين الأسود مسنون أي متغير. قال مجاهد: وقتادة والمنتر المتغير. وقال أبو عبيدة: هو المصبوب، تقول العرب سننت الماء صببته. قال ابن عباس: والتراب الممتل المنتن، وجعل صلصان كالفخار. وفي بعض الأثار: إن الله عز وجل خمر طينة آدم وتركه حتى صار متغيرا أسودا، ثم خلق منه آدم عليه السلام. والجان خلقناه من ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل، لأنها تحمل الماء إلى السحاب. ثم استدل، ذكر المصنف رحمه الله كلام السلف في هذا، واستدل له بحديث ابن عباس: ما هبت ريح قط، لأن ثم ذكر من الرياح الريح العقيم، واستدل بحديث ابن عباس: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وفي كتاب الله: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، والرياح مبشرات، إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند والبيهقي، وهو حديث ضعيف، فلا يصح أن الريح للعذاب والرياح للرحمة، بل الموضع الواحد من القرآن، وسبق معنا هذا مرارا، جاء فيه قراءتان: الريح والرياح في نفس الموضع، ولا يمكن أن يكون نفس الموضع يراد به الرحمة والعذاب. ثم قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، يعني المطر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ثم ذكر الخلاف في معنى الوارث، قال بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا، والوارث من صفات الله، وقيل الباقي بعد فناء الخلق، وقيل معناه إن مصير الخلق إليه، وهذه المعاني لا تعارض بينها، فالله باق بعد فناء الخلق، والخلق صائرون إليه، وإذا هلك الخلق لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وذكر خمسة أقوال في معنى المستقدمين والمستأخرين. القول الأول: قال ابن عباس: أراد المستقدمين الأموات والمستأخرين الأحياء. قال الشعبي: الأولين والآخرين، هذا القول الثاني. قال عكرمة المستقدمون من خلق الله والمستأخرين ممن لم يخلق الله. قال مجاهد المستقدمون القرون الأولى مستأخرون أمة محمد. وقال الحسن المستقدمون في الطاعة والخير والمستأخرون أي المبطئون عنها. هذه الأقوال الخمسة التي ذكرها المصنف كلها من مما يدخل في قوله تعالى ولقد علمنا منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، فهي من باب ضرب المثل على من على شيء من المستقدمين أو المستأخرين، فكل هذه تدخل في معنى الآية. لكن القول السادس الذي ذكر المصنف قال وقيل المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيها، وذلك أن النساء كنا يخرجنا إلى صلاة الجماعة فيقفنا خلف الرجال، فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى صفوف آخر صفوف الرجال لكي يرى النساء، وكذلك من النساء من تتقدم لكي ترى الرجال. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، قال عنه ابن كثير وهذا حديث فيه نكارة شديدة، فالحديث الوارد في هذا لا يصح، والصحابة رضي الله عنهم الجميع ثقات ولا يكون منهم هذا، والحديث كما سبق الوارد في هذا ضعيف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا حديث مخرج في صحيح مسلم، هذا حديث صحيح لا إشكال فيه. قال تعالى ولكن لم يرد أنه تفسير لهذه الآية سبب أو سبب لهذه الآية. وقال أوزاعي رد المصلين في أول وقت والمؤخرين إلى آخره، وقال مقاتل أراد بالمستقدمين المستأخرين في صف القتال، هذا كذا قول سادس وسابع. وقال ابن عيينة أراد من يسلم ومن لا يسلم، كل هذه الأقوال تدخل في معنى الآية. وإن كان الطبري رحمه الله رجح في معنى هذه الآية أنه قد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، أي قد علمنا الأموات منكم يا بني آدم، فتقدم موته، ولقد علم المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي. ثم قال بعد ذلك وجائز أن تكون الآية نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين، وجوز بعض الأوجه، لكن كما سبق أن الحديث الوارد في هذا ضعيف لا يصح. ثم قال تعالى وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، أي على علم منهم، وقيل يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. ثم قال تعالى وقد خلقنا الإنسان يعني آدم أبو البشر من صلصال، الصلصال هو الطين اليابس الذي إذا نقرته نقر سمع له صلصلة أي صوتا، فإذا نقر هذا الطين كانت له صلصلة. من حمأ، والحمأ الطين الأسود مسنون أي متغير. قال مجاهد وقتادة هو المنتن المتغير. وفي بعض الأثار إن الله عز وجل خمر طينة آدم وترك حتى صار متغيرا أسود ثم خلق منه آدم، والله أعلم بهذا الأثر. لكن المقصود بقوله تعالى من صلصال أي الطين اليابس الذي له صلصلة، ومن حمأ، الحمأ هو الأسود المتغير، فخلق الله والمقراد بالإنسان آدم، أما من بعد آدم فإنهم خلقوا من ماء مهين. نعم الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى والجان خلقناه من قبل، قال ابن عباس هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة هو إبليس خلق قبل آدم، ويقال الجان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين. وفي الجن مسلمون وكافرون ويحيون ويموتون، وما الشياطين فليس منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. وذكر وهب إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين، ومن الجن من هم بمنزلة الريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون من نار السموم، والسموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله، ويقال السموم بالنار والحرور بالليل.

ثم أورد الأثر عن ابن عباس أن الله عز وجل قال لجماعة من الملائكة اسجدوا لآدم فلم يفعلوا، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقهم، ثم قال جماعة أخرى اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا أخرجه الطبري وهو حديث ضعيف ولا يليق، ولا يصح هذا، ولا يليق بالملائكة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله وفي ثبوت هذا نظر، والظاهر أنه إسرائيلي، أن هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، وبني إسرائيل قد جاءوا بالأوابد على الملائكة وعلى الرسل. ثم قال تعالى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فهو يتكبر ويقول أنه أفضل من آدم لأنه هو من النار وآدم من الطين، قال فاخرج. وهذه المقارنة خاطئة، قد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي مواضع، ونقل عنه جماعة من المفسرين أن هذه المقارنة غير صحيحة، فالنار فيها الإحراق والطيش والخفة والسرعة، والطين فيه السكينة والوقار، ومنه يزرع وفيه تنبت النباتات وعليه يسكن الخلق. هذه المقارنة غير صحيحة. قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي طريد، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قيل أن أهل السماوات يلعنون إبليس كما يلعن أهل الأرض. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، فأراد أن لا يموت. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى يوم القيامة، أي الوقت المعلوم الذي يموت فيه الخلائق، وهو النفخة الأولى، إذا قامت القيامة ونفخ النفخة الأولى فإنه يهلك. قال ربي بما أغويتني، أي أضللتني، لأزينن لهم في الأرض، أي يزين لهم الدنيا وحب المعاصي، ولأغوينهم أي أضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى أهل الإخلاص، وهذا فيه أن الإخلاص سبب للنجاة من المعاصي والنجاة من إبليس. قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، وذكر القراءة الأخرى صراط علي مستقيم، وهما قراءتان متواترتان، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فليس له سلطان على المؤمنين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال أهل المعاني على قلوبهم. وسئل سفيان بن عيينة عن هذه الآية قال معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي، وإن جهنم لموعدهم إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، أي أطباق. ثم نقل عن السلف ما جاء عن ابن جريج أنها سبع دركات، كذلك عن الضحاك تحديد هذه الدركات، هذا لم يصح فيها حديث، لكن جاء عن جماعة من التابعين، ومثله لا يقال بالرأي، أن الدركة الأولى لأهل التوحيد هذه أخف عذابا، أي هم موحدون لكن عندهم معاصي فيعذبون بقدر المعاصي ثم يخرجون، والثانية للنصارى فهم أهل كفر لكنهم أخف من اليهود، والثالثة لليهود، والرابعة للصابئين هم أشد كفرا، والخامسة للمجوس، والسادسة لأهل الشرك، والسابعة للمنافقين. فأشد هذه الدركات المنافقين، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات، ولما ذكر أهل النار ذكر أهل التقوى، ادخلوها بسلام، أي بسلام آمنين، أي من الموت والخروج والآفات والأسقام والأمراض. فالجنة نعيم وراحة، نعيم لا يزول وليس فيها هم ولا غم، بخلاف حال الدنيا، لا يكاد يمر بالمرء يوم واحد يسلم له هذا اليوم أن يكون في سعادة من أوله إلى آخره، إذا كان في سعادة في أوله جاءه ما يكدر خاطره في آخره، أو العكس، أو قد يكون في سعادة لكن يناله شيء من الأسقام والأمراض أو الحاجة، هذه حال الدنيا، قد خلقنا الإنسان في كبد. أما الجنة فهي على العكس من ذلك، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، الشحناء والعداء والبغضاء، هذه من المنغصات في الحياة الدنيا، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين. ثم ذكر فائدة النفيسة، قال هذه أنص آية في القرآن على الخلود، أنهم لا يخرجون من الجنة. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرحمة الله واسعة، وكذلك عذاب الله لمن عصاه فإنه شديد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلق مئة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. أخرجه البخاري. فهذا فيه أن رحمة الله واسعة. هذه الرحمة في الخلق عند البشر بين الأب والأب والابن والأم والابن والابن مع الوالدين والأخوان فيما الإخوة فيما بينهم وأصحاب الجيران فيما بينهم والقرية وهكذا، والحيوانات وأنواع المخلوقات، كل هؤلاء في رحمة واحدة. وأدخر الله عنده يوم القيامة 99 رحمة. هذا يدل على أن رحمة الله واسعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم الأحد القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.